قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ما جاء في الذبح لغير الله. نعلم أن ما جاء في الذبح لغير الله ذبح قربة من القربات لا يتقرب بها إلا إلى الله. الذبح عبادة من العبادات لا يتقرب بها إلا إلى الله. قال تعالى فصلي لربك وانحر، أي فصلي لربك وانحر لربك. وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك منه العبادة ومنه الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ففي ديننا أن الذبح عبادة، فلذا نذبح على اسم الله. والذي يتعمد أن لا يسمي الله على الذبيحة لا تؤكل ذبيحته، للآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي وإن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق. فعلى ذلك فالذبائح التي تذبح باسم المسيح أو باسم عزير أو باسم صنم من الأصنام أو شخص قد مات على اسم فلان من الأموات كل ذلك لا يؤكل. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وما صورة هذا الإيحاء الذي كانت الشياطين توحيه إلى أهل الباطل؟ المشرك يأتيه الشيطان ويملي عليه إملاءات يجادل بها المسلمين، فيذهب المشرك للمسلم يقول له يا مسلم أنت تحرم أكل الميتة والميتة أماتها الله، وتأكل الذي ذبحته أنت بيدك فما قتله الله لا تأكلوه، وما قتلتموه أنتم بأيديكم الملوثة تأكلوه، كيف هذا؟ فهكذا كان الشيطان يأتي يوحي إلى أوليائه بكلمات ويفتح لهم أبواب شر وأبواب جدال يجادلون بها أهل الإيمان. وعيد الشيطان يذهب إلى المشرك يملي عليه الإملاءات، فيذهب المشرك يجادل المسلم قل يا أخي كيف تحرم الميتة وكيف تحل ما أكلته أنت ما ذبحته أنت بيدك، الذي يقتله الله لا تأكله والذي تقتله أنت بيدك تأكله، هذا غريب. هكذا يوحي الشيطان. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فذبائح من الناس من يذبح عند قبر الحسن أو قبر الحسين أو قبر السيد البدوي أو قبر من كان في بلدة مجاورة لنا اسمه الحسن العسكري الضال الزائر الذي يفعل له مولد سنويا، وهذا الرجل أكثر أهل بلادنا يعرفونه، كان يبول في الصلاة وهو يصلي ويتعمد أن يصلي إلى غير القبلة، الناس يتجهون القبلة وهو يصلي في ثوب بال فيه ويصلي إلى غير القبلة، وبدلا من أن يلبس الثوب يلبس الخيش، وبدلا من أن يكون موطنه المسجد الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه يكون موطنه الحمامات والخلاءات والحشوش أماكن الشياطين، ويكون مكانه كذلك المزابل والجزر في البحار التي تعتديها الشياطين، ويترك بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومع ذلك كله يذهب الناس إليه بالنذور ويعملون له مولدا، يتراقصون ويطربون عنده، وتذبح هنالك الذبائح، وتأتيه المرأة الضالة الجاهلة: يا سيد، الولد في الامتحان في الثانوية، أرجوك أرجوك ساعده في الامتحان. والأخرى تقول له: ابنتي ما ولدت منذ أن تزوجت، نرجوك ساعدها في الولادة. ويذبحون ذبيحة معتقدين من وراء الذبح أن هذا يكشف الضر أو يجيب المضطر. ومن الطريف الذي يذكره بعضهم أن واحدا من هؤلاء العميان، عميان البصيرة، ذهب إلى قبر الحسين وإذا بالسادن الذي هناك واقف على الباب يتلقى الأموال واقف، فأعطاه 10 جنيهات وقال: الزوجة تلد، قل له يساعدها وينجد الولادة بسرعة. فأخذ 10 جنيهات وضربها في مخبئه. فجاء آخر في نفس التوقيت وقال: الولد في امتحان الثانوية، خذ 10 جنيه كي تساعده. فاستحيا أن يقبضها في الحال وقال: معذرة، عنده حالة ولادة ينتهي منها، وبعد ذلك يتفرغ لابنك ويساعده في الامتحان. هكذا أصبحوا يعتقدون أن الأموات ينفعون أو يضرون، ينفعون أو يضرون، ويزفون إليهم الذبائح يذبحونها على الأعتاب. وآخرون في الأسلاف والأعراف القبلية الجاهلة يذهبون إلى شيخ القبيلة، وحتى يرضى عنهم شيخ القبيلة يذبحون على بابه ذبائح، تقربا بالذبائح لا إلى الله بل إلى شيخ القبيلة. وآخرون يذهبون إلى الجان يقول له: ابني ملبوس، وما العمل؟ اذهب واذبح عند عتبة الشيخ الفلاني، أو اذهب واذبح في مكان كذا وكذا ذبيحة حتى تسترضي عنك الجن، فمن ثم يشفى ولدك. أهل بكل ذلك لغير الله سبحانه، فكلها ذبائح محرمة. أما نحن كمسلمين فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ونحن كمسلمين نمتثل، فصل لربك وانحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه علي رضي الله عنه إذ قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا لعن، كإن كان الذبح مصحوبا بمعتقد آخر أيضا، يعني تذبح لغير الله معتقدا أنه ينفع أو يضر، فانتقلنا من اللعن إلى الشرك والعياذ بالله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، المحدث المضل المبتدع في الدين، أو القاتل الهربان، أنت تعرف أنه قاتل وأحدث حدثا وسفك دماء وهرب وأنت تؤويه، أو ابتدع بدعة في الدين وأنت تؤازره وتناصره، أو أحدث حدثا كبيرا في الدين وأنت تؤازره. فالنبي يقول: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فلا تظن أنك تجامله، تظن أنك تجامله، لكن تجلب لنفسك اللعنات، تجلب لنفسك اللعنات. ليس من آوى محدثا فقط في بيته أو آواه إلى مكان يحميه، ولكن يدخل في ذلك أيضا الذي يأوي المحدثين بالدفاع عنه والجدال عنه، كالمحامين الأثم الظلمة الذين يعرفون أن الشخص قاتل وأنه سفاح وسفك الدم، ومع ذلك يذهبون إلى القضاء يدافعون أشد الدفاع ويقسمون أشد الأيمان أن موكلهم ما قتل وما سرق وما شرب المخدرات وما تاجر فيها. فحق عليهم قول ربنا إذ الله قال: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض الحديدة التي تكون بين أرضك وأرض الجيران، فيكون حديدة معمولة هكذا مدفوقة تميز أرضك عن أرض الآخرين، فيأتي شخص حرامي يغير منار الأرض، ينقل الحديدة مثلا مترا أو مترين، يوسع أرضه على حساب أرضك. لعن الله من غير منار الأرض، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فكبيرة من الكبائر أن تغير منار الأرض فتأكل أرض الناس بالباطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني إذا أخذت شبرا واحدا من الأرض تأتي يوم القيامة، والشبر إلى الأرض السابعة السفلى معلق في رقبتك، وستؤدي الحقوق إلى أهلها يوم القيامة كما يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا ولا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح ذبيحة لإكرام الضيف، فإن هذا ليس باب عبادة وتقرب إلى الشخص بالذبح له، إنما إكرام للضيف حسن عليه رسولنا. وقد راغ الخليل إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، وفي الآيات الأخرى فجاء بعجل سمين. بهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.